بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير على خط على حسن صلة. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد إنه الله أكبر. الله نعم. الله عليك مولانا. الله أكبر. الله أكبر. الله يا اخي في عرض النبي كمان مره الله يكرمك يا مولانا. الله الله كمان دي تاني عشان قطر النبي الفرحة. ان الذين امنوا الله يرضى عنك ان رب شرع ان شفي وحياه المصطفى ورحمه امك لازم تقول ان الذين امنوا فنانة مولانا الله ذلك الفوز الكبير الله الله الله يا رحنا الله صلوا على النبي هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إيه الفرح والله إيه الفرح غلت عليك يا مولانا صلوا على النبي فللذين كفروا في تكذيب والله الله يحفظك يا مولانا. الله يحفظك يا مولانا. الله يحفظك يا مولانا. Bye. يكرمك يا سيدي. الله أكبر. جميلة يا سيدي الله. الله يكرمك. ما يجيب صح. إن شاء الله. لنبقى يا سيدي. قول مالك يا مولانا. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم. جميل يا مولانا. الله لست عليك يا سيدي والله لست عليك يا سيدي والله مولانا ابرح لا ابرح لا ابرح لا ابرح لا ابرح يا بلد والله يا سيدي الله اكبر الله اكبر لما ده لازم يدور ده ولا شيء بس عليه Oh, يا منعم يا رب يا منعم يا منعم الله يجزيك الصحة يا رب ما وإلى السماء الله يا كرام فذكر إلا أنت مهدد الله الله يا فنان يا الله يكرمك الله أكبر أفلا يرغب إذا Yeah.